الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاة قياسا على ما في حديث الباب، كونه يشبهه في المعنى فينهى عنه. فتنهي كراولويك وكسيك ناوي قاضي القضاة لخوي ابنه أفن قياس لس الحديث بابك ملك الأملاك. ملك الأملاك أفنيت قاضي القضاة هروكو أواي أشبه بوه ويا نهي ليكراو. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاها شاه. في صحيح البخاري 6206 ومسلم 2043. ملك الأملاك شاها شاه كاتي خو إيران واقو كاتي الرئيسي كوني إيران شاهن شاو يشاهن شاي إيران كاتي ملك الأملاك قاضي القضاة شاهن شا حاكم الحكماء أو أنا هموي أو ناوانا نهي لك الأوا لبري تعظيم تيداهاية خوبا غورا زانينا و غورا كدنيتي للعيني خلقوا تعظيم الشنهاب وخوايا، لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى. تنها خواجر مهربان مالكي هميتي مالكي يوم الدين وهلوى دنياش، فهو ملك الأملاك لا ملك أعظم ولا أكبر منه، مالك الملك ذو الجلال والإكرام. قل اللهم مالك الملك، وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده فهو عارية يسرع ردها إلى المعير وهو الله. أو شكل الدنيا دا موكي كي بيدرا بيت خواه بيداو مالي بيدا بيت. وأوش بخيرائي أقرن ريتاو ولا إخوة ينزع الملك من ملكه تارة و ينزع الملك منه تارة فيصير لا حقيقة له سوى اسم ذا زال مسماه. وتأويك خاوني ملكا لي أسندتوا ينزع الملك من ملكه وتلا ملكا دي لا أبري ملك ودعي ملك نما رئيس بو دعي نما بالرئيس وكواني كيسي بي رئيس بو للرئيس خرا با گرتن و دعای کشتن یا هر با کشتن یعنی با حبس کردن و کانه است که که لجور او و پیش رئیس بود پیش ملیک بود یا ملیکه ادی که لی اسیان دت هوا یعنی نبود ودی کسی که عصایی یا و ینزع الملک منه ملکه ی اوی که واحیتی او گذا هیچ موکی که نابه نابه که هبو پیشتر نابه که لسن لایو و اما رب العالمین فملکه دائم کامل لانتهاء له ملکی هبو زور ایسا ملکی نما مالی زوری هبو ایسا که خواهن هیچ نه افلاسی کردو تنها ملکی که بردوام بید او کوتاهی نیست، تایبتی خیلی رو مهربانه. بیادیه القسط و یخفضه و یرفعه. و تا دابش کردن با عدل به دست خواهی. کی نظم کاته و کی برس کاته و يحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه وما تكتبه الحفظة عليهم وتخير مهربان كردوي عبدكاني أباريزت بعلم خوي وتلا خير مهربان زان له أحصاه الله ونسوه وحروا أوشكوا ملائكة حفظاء نسيت إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد أوش نبت ويرم ربان هر خويتشي قاعدين بيها فتوي ملائكة نسيت لبرونيك أخوانا زانت والعياذ بالله يعني أخوانا توانا بي نسيت يعني بيلي بشيت وقوزياتر شدة لسر أو كا هشتكي والنابت فيجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر همو خاوان كدوية باداشي خوي ورقلي لسر كدوكي اگر شاكب كابت شاكب وقل خرابشكا هو سزاي خرابي خوي ولا قريت كما ورد في الحديث اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. قوله قال سفيان يعني ابن عيينة قال سفيان كفم يغشي مثل شاهان شاه عند العجم لا غير عرب وبتابتي لا فرس عبارة عن ملك الأملاك ولهذا مثل به سفيان نمنيه ناوتوا أو ناويك دروسنيا ملك الأملاك وكو أويش شاهن شاه لأنه عبارة عنه بلغة العجم وتملك الأملاك قال معنا كيف فارسي بكريت يعني شاهن شاه شاي همو شاكا ملكي همو ملككا. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. مسلم 2030. قوله أخنع يعني أوضع. نزمترين ناوك لا إخوة كريزي نبي سوق بي لا إخوة بيوك كا نا يملك الأملاك بخوي دابنت. إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. إذا فلم أغيض رجل، قوله أغيض من الغيظ وهو مثل الغضب والبغض، فيكون بغيضا إلى الله مغضوبا عليه. أو بيأويك خوي رومي ربان زور رقي ليبت تريب بلسري بيأويك أغيض رجل الله يوم القيامة وأخبثه. كشي بيك ناي ملك الأملاك بخوي دابني. وقوله وأخبثه وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث عند الله. أو كسكسكي بيسا لا إخوار رزينية، فاجتمعت في حقه هذه الأمور: نزمترين بيرستلين بيسترين سوكترين كسا لا إخوار بوشلت لتعظمه في نفسه. لبري خوي بقور أزاني، وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم التعظيم. وروا خلقش قوري بكان كبيبن ملك الأملاك شاهن شاه قاضي القضاة. فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل. شخوي بقوري نشان بدات يعني خلقي قوري بكان بشتيك أو شايستي أو النية أو كتايبتي خوايا دايبني بو خوي يا بوي دايبن ريت وإيش رازي ببي. وضعه عند الله يوم القيامة أو كسالاي خيور مهربان للروج قيامتها نزمتلين بليهية وترزينية. فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقره كهذا بيستلين كسا وهروا غير مهربان زور رقيليتي وكسكي السوك لا إخوة. ومن يهن الله فما له من مكرم كسيكي كخواي جورا سوكي بكات كأسنا توانيت رزي ودابنيت. لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم لتعاظمه على خلق الله بنعم الله. الرج قيامته بيرسلين كسا وبيسترين كسا لبروي خوي با زلزاني و بسدر اسكرا وكاني خوادا بنعمتي خوا ناوي كواهيتي هشي خويني اگر مالي هبه اگر دا صلاتي هبه اگر علمي هبه وهل وها اگر ناس راوي زور بيت بهوزي ابنازيت او نعمتي خوان نعمتي خوا واجب الشكر إلى سربكي نق بو نعمتاني خوا كبي داويد تو خود بزل بزانيد خود بقورة بزانيد بەسە دروستکراوەکانی خوا بە چاوی سوک سەیریان بکەیت. قوله أخنع يعني أوضع، أخنع بفتح الهمزة والنون، أخنع بينهما معجمة ساكنة، معجمين اقتدار بتدرنا كننا كساكنة، أي أدخلهما في الخنوع، أدخلها في الخنوع وهو الذل والضعة والهوان. وتذليلي وهروها بلنزمي بالريزي بخوي دابين كردوه. ذكره الزمخشري، وفي رواية أخنا، إن أخنا اسم عند الله من الخناء بمعنى الفحش في القول. ويكواكسي بزباني بيز بيت. ويحتمل أن يكون من قولهم أخنى عليه الدهر أي أهلكه. وتخير مهربان هل بنا خوشي ونا راحتي الدنيا لنا يبرت نا رجال خونات وانا كسنا وبرت خوي مخلوقة. وذكر أبو عبيد أنه ورد باللفظ أنخع بتقديم النون على الخاء المعجمة وهو بمعنى أهلك. قال ابن بطال وإذا كان الاسم الذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلا يوم القيامة. أقل أو ناوى ذللتين ناوى به كواتهل كسي أو ناوى لخوي بنيا لروج قيامته ذللتين كسبه أي أشدهم ذلا وصغارا وفي قرة العيون. وهذا من الصفات التي تمر كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، والله أعلم. أي ملك الأملاك هو تعبت خي قرمي ربان شون هاتو بوشي ويا ببي قرمي ناوي ببي مانايكي نا شرعي ناوي بوي بكري تشبيه ناكري وتمثيل ناكري. أخنع هذا هو معنى أخنع، فيفيد ما ذكرنا في معنى أغيض أنه يكون حقيرا بغيضا عند الله. وفيه يعني حديث فائدة ويتدايا التحذير من كل ما فيه تعاظم. هذا إنسان مسلمان خوي بباريزيت خوي بدور بقريت لهمو أوشتانيك أبيت هوي لخوباي بوني خوي بزل بزانت خوي بقرن بزانت. كما أخرج أبو داود عن أبي مجلس قال خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر وتا معاوية رزاي خوالي لبي شو ولا ابن الزبير وابن عامر. فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير. ابن عامر لبري هلصا ابن الزبير هلصا لبري. فقال معاوية لابن عامر اجلس. معاوية با ابن عامر يوتر زي اخوانه دانشة او هستافا مدانشة. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. هل كسي بي خوش بيت كخالكي لبري هلسيت باجي خوي دابين بكا لنو أقري جهنم واتا أو أقري جهنم جاقيتي. أخرجه الترمذي أيضا وقال حسن. تركاتي أو بيت أو لبري هلسد يتمثل له وتمثل أو ببيو من بيو بوسي بوي أو هرشكايا تناوي كدروس به بريتيلا هستاني خاوان مال و بيشوازي كدن لنيواني و درست و كشون بيغامري خواه صلى الله عليه وسلم هستاوى لبر فاطمة رزاي خوالي بكاتي قاتو بمالي يعني ببيو وستانيك كا او كسانا خوش بيت تيسي بو هاي بكاتو بردوام ببيو وبيت و يقال لي بنا كبيت يعني متي بديت يعني هستانا بري بو اويكا نخوشا يعني ناتوانت داگری تخواره و لسر ولاغ بی لسهر بی لهرشی که هبی قطعه که سعدی کری معاد رزای خواله بکهات بسواری ولاغی بریندار بو پیغمبری خواه فرموی صلی الله علیه و سلم قومو الى سیدکم فانزیلوه حسن بولا گورکتان دای بزینه خو بری دا ونه تو انی به تخواره و مثلا اسبکی قومو الى سیدکم فانزلوه لهند الى كتاب كان تنا او ندای ان قومو الى سیدکم رامبو فانزلوه او ناهن كوانه انا مناقيتك شي اگر ويت يا نبي اما يك دو اميشان اگر نزانك السعد بريندار بو ويبيع غمر وايفا صلى الله عليه وسلم او كاتمانا كي تيك ادريت ويبيع غمر اخوة صلى الله عليه وسلم بو غير سعدي نود بو ابو بكر يا عمان يا عثمان يعني علي رضا اخوان النبي فتايبتي بو او بري بندار بو وعن ابي امامة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا فقمنا إليه فقال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا رواه أبو داود أبي أمامة فرميت يا غمري صلى الله عليه وسلم هاتناو إيمو متكئا على عصا مثلا بهوي عصاكي وإتواني بالرواد هيزي خوي خسر عصاكي يمج فقمنا إليه حسن جوين بولاي فمي هالمسل لا تقوم كما تقوم الأعاج بكو غير عرب الله سيد يعظم بعضهم بعضا ماناكي صحيحة كانه لقيامة كاد الله مكلا وذاك ضعيفة أبو داود بيهقي وإمام أحمد لا سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة شيخ الوان رحمة خالي به مجمع رسي صد وشلو شش هنا بيتي كأو روايتي كالصحيح نيه قوله أغيض الرجل هذا من الصفات التي تمر كما جاءت إخوة يرمي ربان صفتي غيظها صفتي غضبها ولو صفتانية كتشون هاتوا نال التحليل بكريت وليس شيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك هل شك القرآن والسنة هاتبه واجب شين قرآن والسنة بكويتيدا وإثباته على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى باورمان با بوني أو صفتها ببوخوا بوشيويك لقل قوري خوادا أقنجت إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل إثبات يكين بخوصفته هي بلام ببيت تمثيل نادن اكو مثل صفات بشر وتنزيها بلا تعطيل اثبات كرب اخوا وتنزيه اويا كبريت تايبتي خوايو وكو صفات بشر نيش صفات بشر نقصانه اگر بيش بياني بصفات مخلوق او نقص دا باخوا ويفهم تنزيها بلا تعطيل انكاري ناكي تايبتي خواي شون خواي قربوني هي وجود الله اي بشر وجودي عن هي هاي وجودك كانوا كي اكوان نخير صفاتي جوكو يقني صفاتي خالق صفاتي كمال صفاتي مخلوق صفاتي نقص هو صفتاني كتايبتا بخواي قروا مهربانا و تايبتي خويتي ضامرجي صفاتي إنسانا كان هاو قري أو صفتا بي هاو قري أو ناوكي ناوكي جوانا ناوكي خوشويسة لإسلاما ملام خوي أو صفتي تاني معناي ناوكي تاني كما تقدم والباب كله واحد وهذا هو قول أهل السنة والجماعة وتهرج الصفات بهرهمي لو بابدا تمر كما جاءت أو سي أهل السنة والجماعة يربع الصفات إخوة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفرقة الناجية من 73 فرقة سهم الصحابة والتابعين دعاء أوانيش أوانيك تاك كومال رزقاربون لحفتا وسي فرقك حفتا دويك تياتشت رشي أقري لسالة يك فرقيان رزقاري أبيت كأوش أوانيك على ما كان عليه اليوم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي أو كالسر أو بيرو باورو عبادة بيت كبيع غمري خاصة صلى الله عليه وسلم لسر برزا إخواني بيت بس أو رزقاري بيت وهذا التفرق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعد لدواء أتباع تابعين أو بارشا بونا اختلافه كدجبة يكبيت دروس بوه كتائي قرن سيو دعائه كما لا يخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم والله المستعان ويكوى شعر زي هبت لا مجوي إسلاما أزانتك أو بارشا بارشا بونا أو درشون لرقي راستا لا كوتاي قرني سي بدوا ودسي بيكدوا قال المصنف رحمه الله في مسائل الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك النهي لأصل أبو جيا وتحريمه ويأوناوا بكار نهاتوا لكاد الصحابة رضي إخوان لكاد تابعين رحمة إخوان لبيه الثانية أن ما في معناه مثله كشاهن شاء أمن معناي ملك الأملاك هي كما قال سفيان كسفيان باسدك فمن نو عجمه أبوه نو عربان أبوه الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه فكيسان وليابت كأوناوا هركس يقدا ابن ابو هركس يقدا ابن ريت ابيت هوي توربوني خوا مع القطع بان القلب لم يقصد معناه با او کسا نیتی دلیشی او نبی با نیتیشی او نبی بود زایدی کنی خواه بلام لغوکا هر حرامه و درست نیه. الرابعة تفطن أن هذا لأجل الله سبحانه بود درسني على برأي معنى قوريتي يقيني يقوريتي اشتعبتي خوايا بويا مسلمانا نبي أولياب أو ناوداننين بو خوايا و قراتو بيشان وترا قبولينا كان ردي بكانوا روني بكانوا كأو درسنية نبي إنسان مسلمان أو زورنا ونا بخوي دابنيت ونبي الرازيش بي بوي دابنيت للا ينخل كتلا سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.